هذه هي المحاضرة السادسة والأخيرة للأستاذ الكبير الشيخ محمود محمد شاكر، ألقاها في قاعة المحاضرات المربع ليلة الثامن من شهر ربيع الثاني من عام 1396 هجرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لا شريك له، هو الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وصلى الله على محمد يبلغ عن ربه كلام ربه، وصلى الله على أبوينا إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر النبيين. وخيرت من نعمان عود أراكة لهند، فمن هذا يبلغه هند؟ خليلي عوجا، بارك الله فيكما، وإن لم تكن هند لأرضكم قصدا، وقول لها ليس الضلال أجارنا، ولكننا جرنا لنلقاكم عمدا. وكذلك جار هذا القلم العصي الجامح، جار عن تمام القول في بقية ما تضمنته رسالة محمد بن سلام التي صدر بها كتابه طبقات حقول الشعراء. فإني كنت قد فرغت وأنا في القاهرة من الكلمة الخامسة التي سمعتموها أمس، وأرجعت كتابة هذه الكلمة السادسة حتى أكتبها في هذا الشهر الذي أقيمه بينكم في الرياض. وتمادت بي الأيام منذ جئت وتمطر حتى دنا ميعاد هذه السادسة، ونسيت أن أقرأ ما كتبت في الكلمة الخامسة في بعض النسيان. فلما بدأت وأوغلت إيغالا شديدا في الكتابة، وجدت بعد قليل أني استأنفت حديثا كان قد مضى بعضه في الكلمة الخامسة، وكأن هذا القلم كان قد أحس أنه قد أغفل أن يسوق الحديث عن القرآن العظيم والشعر الجاهلي سياقا صحيحا، فجار حتى اهتدى، جار حتى اهتدى إلى تكرار الحديث سياقا واحدا عن الشعر الجاهلي وعن القرآن العظيم. أما تمام القول في رسالة ابن سلام فإني في طاعة هذا القلم الجميل أرجعه إلى حين أطبع هذه الكلمات وألحق بها ما أحب أن أقوله وأبينه على وجه أرجو أن يكون أتم وأكمل. ومعذرة وإن كان هذا القلم قد أساء، ولكني على كل حال أحمل دائما تبعة جناحه، فإنه صديق قديم لم يفارقني ولم أفارقه منذ عقل. كان نزول القرآن العظيم حادثة فريدة في تاريخ البشر، لم يكن لها شبيه في تاريخ الأمم ولا في تاريخ الأنبياء صلوات الله عليهم، ولم يكن لها شبيه، وهي حادثة باقية على الدهر لبقاء القرآن متلوا بين الناس. ولذلك فترك النظر في شأنها وفي النتائج المترتبة عليها وعزلها عن الدراسة الأدبية والتاريخية عزلا تاما كما هو واقع بيننا اليوم في دراسة الأدب والتاريخ، لا يتأتى أن يكون مفهوما إلا في حالتين. فإما أن تكون حقيقة رأينا أننا ننكر إنكارا صريحا قاطعا أن هذه الحادثة الفريدة قد وقعت على هذا الوجه الذي نعرفه، وأن يكون اعتقادنا الخفي هو أن كل ما يقال عنها باطل لا أصل له، وإن كان أصحاب الديانة إنما يذكرونه لتثبيت العقيدة في القلوب لديهم. وإذ لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم آية أخرى كمعجزات سائر الأنبياء طولب العرب بالإيمان بنوته على حدوثها على يديه. فمآل الأمر في هذه الحالة هو أن هذا الكتاب ليس كلام الله سبحانه، بل هو كلام مصلح عبقري عظيم كسائر المصلحين وإنفاقهم جميعا، وأن العرب لم يؤمنوا به وبأنه نبي رسول إلا على هذا المعنى وحده. وإذا فكل ما يقال عن إعجاز هذا الكتاب وتحديه للعرب وغير العرب ليس صحيحا، وأنهم لم يكونوا عاجزين عن الإتيان بمثل نظمه وبيانه في لسانهم، بل كانوا قادرين على ذلك، ولكنهم أعرضوا عن معارضته لأنهم سلموا تسليما ما أن اتباع هذا المصلح العبقري العظيم هو أوثق لهم وأنفع. فرأوا الخير كله في اتباعه، فأعرضوا عن الاستجابة لتحديه طمعا في مجد الأملوه وذكر باق عند الناس توقعوه، ورجات أن تكون لهم على أهل الأرض الغلبة بسلطان هذا الكلام الذي جاء به. هذه هي الحالة الأولى. وإما أن تكون حقيقة أمرنا اليوم أننا في حالة مستعصية من العجز عن فهم التاريخ، مع إيماننا بأن هذا كلام الله سبحانه، وفي جهد فاضح يمتنع معه أن نكون قادرين على تحليل الوثائق التي هي تحت أيدينا تحليلا بصيرا ذكيا مقنعا يعين على وضوح التفاصيل وربط بعضها ببعض، ويتيح لنا رسم صورة صحيحة لهذا العصر الأول الذي نزل فيه القرآن، ورسم صورة صحيحة للقوم الذين نزل عليه وآمنوا بأن هذا القرآن كلام الله المباين لكلام البشر، ثم ما يتبع ذلك من رسم صورة صحيحة للعصور التي تلي هذا العصر، عصر التابعين وعصر تابع التابعين وهكذا إلى يوم النفي. وهذه هي الحالة الثانية. وكلتا الحالتين أخبث من أختها وأخبث، وأنا أحمد الله الذي أخرجني من محنة الشعر الجاهلي منذ أكثر من 50 سنة رافضا لهاتين الحالتين جميعا، حالة الكفر بأن هذا كلام الله المباين لكلام البشر، وحالة العجز والجهل والخزي والمنام. وما دمت مقرا بأن نزول القرآن على الوجه الذي نعلمه حادثة فريدة في تاريخ البشر، فإن هذا الإقرار يقتضيني أن أجعلها أصل الأصول كلها في دراسة الأدب وفي دراسة التاريخ، وإلا أصبح الأدب العربي والتاريخ العربي معا خليطا من المتناقضات لا يمكن فهمه أو دراسته إلا على وجه المكاثرة والعناد والادعاء داخل. وإذ كان الذين آمنوا بهذا الكتاب كتاب الله هم العرب الجاهليين أصحاب الشعر الجاهلي، وصورة هذا العصر وصور رجاله أساس لا غنى عنه في قضية صحة الشعر الجاهلي وفي قضية صحة الرواية. وإذا فينبغي أن نضع القضية كلها وضعا صحيحا مطابقا لطبيعة حياة البشر بلا انفصال ولا تفرق. وقد بينت آنفا بعض البيان أن مطالبة أهل الجاهلية بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه نبي مرسل مبلغ عن ربه تعتمد على أصل واحد لا غير، هو أن يستمعوا إلى هذا القرآن وهو يتلو عليهم ما ينزل إليه منه. وهذا القرآن كما تعلمون في نأنأة الإسلام كان قليلا جدا، لأنه كان ينزل عليه منجما إلى أن لحق بالرفيق الأعلى بأبيه وأمه بعد 23 سنة من يوم بعثته. وإذا فهذه المطالبة تقع على قليل القرآن وكثيره وقوعا واحد منذ أول يوم نزل فيه القرآن. وكان أول مطالب بذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم. وسبيل هذه المطالبة هو أنهم إذا أحسنوا الاستماع إلى ما يتلى عليهم منه كانوا قادرين على أن يعلموا علما يقينا أن هذا الكلام مباين لكلام البشر جميعا، وهذه المباينة دالة على أنه كلام رب العالمين منزلا على تاليه عليهم بلسان عربي مبين، فمبلغه من ربه نبي ورسول أرسله الله إليهم ليتبعوه. ولولا هذا لم يكن بهذه المطالبة معنى يعني. هذه واحدة. والثانية أنهم لا يكونون قادرين على هذا التمييز الفاصل العجيب الذي لم يمتحن البشر مثله من قبل إلا وقد أوتوا قدرا يفوق كل تصور من القدرة على تذوق أبنية الكلام تذوقا نافذا إلى أعمق أعماق البيان الإنساني. ولولا هذا أيضا لم يكن لهذه المطالبة الغريبة معنى يعني. والثالثة أن هذا القدر من التذوق غير ممكن أن يناله أحد إلا بعد قرون متطاولة موغلة في القدم كان التذوق فيها عملا دائما لجمهور العرب الذين نزل هذا القرآن بلسانه. ولولا هذا لم يكن أيضا لهذه المطالبة معنى يعني. والرابعة أن هذا غير ممكن أن يكون إلا وعند المطالبين بهذا الفصل الخارق قدر هائل من الكلام الشريف النبيل الجامع لأساليب البيان الإنساني يكون متداولا بينهم يمارس عليه جمهور الناس هذا التذوق. ولولا هذا لم يكن أيضا بهذه المطالبة معنى يعني. والخامسة أن هذا الكلام الشريف النبيل كان أكثره شعرا عربيا جاهليا متنوع المعاني متعدد الأغراض يتناول ببيانه كل ما تحتاج نفوس البشر إلى الإبانة عنه على تعدد هذه الحاجات. والسادسة أن تذوق ما كان في صدورهم من الشعر وغير الشعر كان عمل كبيرهم وصغيرهم ورجالهم ونسائهم وأشرافهم وعامتهم وأحرارهم ومواليهم، وأن هذا التذوق كان هو القسط الأوفر في حياتهم في باديتهم وفي حاضرتهم وفي جدهم وفي لهبهم، وأنهم كانوا على مثل تضرم النار من الشغف به والإلحاح عليه حتى فقدت ذاكرتهم فوعت وأرهف به إحساسهم فميز بعضهم منها بلا حاجة إلى علم أو علوم أخرى تعينهم على تعلم هذا التذوق. وحتى صار هذا التذوق العام كأنه سجية فطروا عليها ابتداء بلا تفكيك مؤسس على الدراسة والتعليم. ولولا هذا لم يكن لهذه المطالبة العامة أيضا معنى يعني. هذه ست بابات توحيها المطالبة توجبها المطالبة. ينبغي لكل دارس من أديب ومؤرخ أن يقف عندها طويلا قبل أن يتكلم في شأن شعر الجاهلية وأن يقدر خطرها تقديرا صحيحا حتى لا يجور به الطريق وحتى لا يبتذل ألفاظ اللغة التي يعبر بها عن نفسه عما في نفسه ابتذالا يجلب معه من الأوهام الفاسدة أكثر مما يجلب من الحقائق الأدبية أو الحقائق التاريخية. نعم، فإن مطالبة عرب الجاهلية منذ أول يوم في البعثة بأن يؤمنوا بأن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم رسول من الله أرسله إليهم يبلغهم ما شاء الله أن يبلغه، حقيقة تاريخية واقعة لم يشك فيها قبل اليوم ولا يشك فيها اليوم إنسان يعقل من ورثة هذه اللغة وهذا الدين حتى من ضل وكان. وكان ينبغي أن لا يخالفهم فيها إنسان يعقل ممن يخالفهم في أصل العقيدة وفي اللسان، لأن حقائق التاريخ المتظاهرة من كل وجه لا تدع لهذا الشك مجالا في النهوض يتحرك فيها أي تبسط، بيد أن أكثرهم يعلم ذلك علم يقين في دحيلة نفسه، ولكنه يتغاضى عنه ويكتمه بسبب العقيدة التي ينتمي إليها، وهي بطبيعتها مبنية أصلا على العصرية لا على الإنسان. ولذلك فهو يجعل منهج دراسته الأدبية والتاريخية في شأن العرب والمسلمين قائما أبدا على إغفال هذه الحقيقة الواقعة وعزبها عن دراسته. فإن استحى أحدهم أو حاول أن يظهر الحياء وخادع بإظهار الحرص على النصب والجد في الدراسة، فإنه يبدأ مشيرا إليها عرضا إبراء للذمة ثم يغفرها بعد ذلك، ويغفر أيضا كل ما يتطلبه حدوثها من النتائج المترتبة عليه. وهؤلاء كما تعلمون هم المستشرقون من أهل الكتاب، ولكن ما أشبه الليلة بالبارحة، فإن الله تعالى قد نبأنا من أخبار أسلافه وما كان منهم في شأن القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، فقال سبحانه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ويعني بالسفهاء أهل الكتابين ومن تابعهم من المنافقين. ثم قال سبحانه: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون علما يقينا أن البيت الحرام هو قبلة أبوينا إبراهيم وإسماعيل، وأن أنبياءهم وهم من ولد إبراهيم وإسحاق قد استقبلوها وطافوا بها لأنها منسك من مناسك ملة إبراهيم. ثم كشف الله حقيقة أمره فقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وكذلك هم اليوم لم يختلف الخلق ولم يتغير في كتمان الحقائق التاريخية وإغفالها بكل سبيل. فليس هذا إذن بعجيب، ولكن العجب لمن يخدع منه فيتكلم بمثل ما يتكلمون به ويجري على مثل مناهجهم في عزل أوثق حقيقة تاريخية في دراسته الأدبية أو التاريخية. عجب، ولكنه فضلا عن ذلك خزي. وهذه المطالبة، أعني مطالبة عرب الجاهلية بأن يؤمنوا بأن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، مؤسسة على مطالبة أخرى أشرت إليها آنفا وفي خلال تفصيل البابات الست، وهي أن يستمعوا إلى هذا الذي يتلوه عليهم وأن يتبينوا بعد استماعه أنه وإن كان منزلا بلسانه فهو مع ذلك مباين له ولكلام سائر البشر مباينة تقطع بأنه كلام رب العالمين. فإذا تبين ذلك علم أنك به عليهم رسول من رب العالمين. وكلتا المطالبتين حقيقة تاريخية الواقع، وهما ملتحمتان التحاما داخلا لا يمكن معه أن تنفك إحداهما من الأخرى. فجميع النتائج المترتبة على حدوثهما ملتحمة أيضا التحاما داخلا لا فكاك له أولا. وإذا كان ذلك كذلك فأي إخلال أو إسقاط أو غفلة أو نسيان أو تجاوز أو انحراف أو تهاون أو تغاضي أو توهم منفعة في ارتكاب شيء من ذلك في سبيل إقناع من لا يؤمن بهذا الدين ولا برسوله، كل ذلك مفض إلى فساد كبير في جميع الدراسات الأدبية والتاريخية، لأنه ينتزع أكبر حقيقة تاريخية لا شك فيها من مكانه، وقد ترتبت عليها نتائج تاريخية وأدبية لا تنفك في كل لبنة من لبنات ما نسميه اليوم الحضارة العربية أو الحضارة الإسلامية. لا، بل يحزنني أن أقول إنه ليس انتزاعا حسب، بل هو إلغاء ماح لهذه الحقيقة التاريخية الواقعة. ويحزنني أيضا أن أقول إنه قد أدى إلى تشويه كامل شوه ثقافتنا الماضية كلها، وشوه علومنا كلها، وشوه تاريخ أسلافنا وتاريخ رجالنا وتاريخ أدبنا وتاريخ حضارتنا. وكل ذلك مبثوث حاضر في الكتب المؤلفة به زمانه، وفي المذاهب المحدثة، وفي الأفكار الجديدة، وكاد ينتهي الأمر بالرفض الكامل لكل هذا الماضي. ولو بقي الأمر طويلا على ما نحن فيه فسينتهي إلى الرفض الكامل بطة شئنا أو أبينا. وهذا الباب من المخاوف يقتضي أن تؤلف في بيانه كتب، لا أن تلقى في شأنه كلمة موجزة في ساعة سانحة مقطعة من هذا الفراغ السهل الممتع اللذيذ الذي نعيش فيه نحن العرب اليوم. اللهم ادفع عنا ما نخاف ما شئت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي بينته أصل من الأصول التي بنيت عليها منهجي في الدراسة، بل هو الأصل كله وما بعده فرع عنه. ومن هذا الأصل سأحاول على عجل أن أفرغ من بعض قضايا الشأن الذاتي والقضية الرواية. قلت إن القرآن العظيم نزول القرآن العظيم كان حادثة فريدة في تاريخ البشر منذ كان أبوهم آدم عليه السلام إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يرث الله الأرض من عليه. ولكن لا بد من تصور هذا الأمر تصورا صحيحا قبل أن ننتهي إلى بعض منه. كان نهج الأنبياء من قبل نزول القرآن أن يأتي النبي ومعه شيئان، آية وبلاغ، آية معاينة يشهدونها بأعينهم فينخلعون لها من قواهم انخلاعا يوجب التسليم له بأنه نبي مرسل، كآيات موسى وعيسى عليهما السلام. وبلاغ ملفوظ يحدثهم به بلسانهم عن وحي يوحيه الله إليه، وتجد طاعته فيما يحدثهم به عن ربه. فلما شاء ربنا أن يختم النبوة في الأرض برسول من العرب يرسله إليه وإلى الناس كافة، اختلف النهج اختلافا بينا، فاصطفى لمشيئته عبده محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب وحدهم دون سواهم من البشر الذين أضلهم زمان الإعجاز. وعب الله أن تكون له آية معاينة يشهدونها بأعينهم فينخلعون لها من قواهم انخلاعا يوجب عليهم التسليم له بأنه نبي كما أوتي النبيون من قبل. فأرسله الله ومعه بلاغان ملفوظان. البلاغ الأول بلاغ ملفوظ وهو قرآن ينزل عليه من فوق سبع سماوات منجما بلسان عربي مبين، أمره أن يقرأه على الناس على متن وأن يبين لهم أنه كلام الله أنزله بلسانه لا كلامه هو. والبلاغ الثاني بلاغ ملفوظ أيضا كالذي أوتيه النبيون من قبله يحدثهم به بلسانهم عن وحي يوحيه له إليه وتجب عليهم طاعته فيما يحدثهم به عن ربهم. وهذا الذي قلته هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم، بينه بيانا واضحا في قوله ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما نفسه آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إليه، فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم أوتيت الكتاب ومثله أخذ ومثله معه، أوتيت الكتاب ومثله معه. ومن أول يوم من بعثته صلى الله عليه وسلم لم يكن معه إلا ما أوتي من البلاغين ملفوظين، وإلا أن يفجأ الناس الذين لبث فيهم عمرا من قبل ذلك 40 سنة فيقول إني رسول الله إليكم، فإذا سألوه آية دالة على نبوته لم يكن معه أيضا إلا آيات معدودات قلائل هي أول ما نزل عليه يتلوها عليهم ويقول هذا برهان نبوتي هذا كلام الله. أي برهان هذا؟ وأي فرق يستطيع الناس أن يجدوه بين دعواه إني رسول الله ودعواه بالقليل الذي يتلو هذا كلام الله؟ وأن لهم صف في هذه الدعوة، وألح عليهم أن يفارقوا دين آبائهم الذي يتوهمونه كان من دين أبويهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وألحوا عليه يسألونه آية كآيات الرسل من قبله حتى يعلموا أنه رسول من عند الله، وزادت حيرتهم على الأيام. ولكن الأمر ظل على هيئته يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، وقريش والعرب الذين تسامعوا به أو سمعوا ما يتلو لا يدرون ماذا يقولون ولا ماذا يفعلون. سمعوا كلاما يتلى فرازوه واختبروه وتذوقوه وزادت حيرتهم في أمر هذا الرجل، ولكنه لم يزد على أن طالبهم بأن يتبينوا بأنفسهم أن هذا الكلام العربي المكتوب عليهم ليس من كلامه هو، وإنما هو كلام الله المباين لكلامه. فإذا تبينوا ذلك علموا أنه رسول من رب العالمين، ولكنهم على الأيام حسوا فرقا غامضا بين ما يقوله هو بلسانه وبين ما يتلوه عليهم مما ينزل عليه. ولكن الذين طولوا به ولكن الذي طولوا به أجل من ذلك أن يتبينوا أنه كلام الله سبحانه، فعجزوا أو عجز ذلهم أن يجد في نفسه بيان ما يطالب به، وغلبهم إلف ما دان به فلم يجدوا له صفة إلا أن يكونوا شاعر قد أوتي لسانا مبينا أو كاهن له شجع ناتج إلى القلوب التي ترق وتستجيب لحديث الغيب، أو ساحر له لفظ آثر يفرق بين المرء وزوجه، أو معلم مجنون تتنزل الشياطين على لسانه بما يخرج عن قوى الشعراء والكهان. ولكن الأمر بعد ذلك خرج عن الطوق وتتابع التنزيل وكثر ما يتلى، والمطالبة متجددة تزداد مع الأيام حدة وتقريعا، والحيرة تزداد مع الأيام جدا وصرامة. وعلموا في دخيلة أنفسهم أن الأمر جد كله وأنه صادق فيما يتلو، إنه لقول فصل وما هو بالأمر. وعلموا أن هذه المطالبة لا تنقطع، وأن قليل من آمنوا معه يومئذ، قد اخترقوا بقوة هذا الحاجز الكثيف المتراكب المظلم، واستجابوا عن بصيرة إلى هذه المطالبة، واستطاعوا أن يفرقوا بين كلام الله وكلام البشر تفريقا لم يدع في أنفسهم مكانا للشك، ما هو إلا التسليم بأن هذا التاريخ عليهم رسول من رب العالمين صلى الله عليه وسلم. واحتدم الأمر. هذه سورة سريعة مفتضبة ناقصة فاترة، ولكن الآن لا أملك غيرها، وعن لي أن أصف محنة هؤلاء العرب بنزول القرآن وما وجدوا من التمزق الهائل والتصدع البائن الذي يفتت القلوب والنفوس والعقائد، وهم يجدون مس القشعريرة لما يتلى عليهم، ثم تنهار القشعريرة تحت وطأة الإلف المتثاقل عليها بدين الآباء والأجداد على الظهور المتطاول، وعلى الغفلة المحيطة بالعقول والنفوس زمانا بعد زمان. محنة قاسية ممزقة لا نكاد اليوم ندرك منها إلا الطرف اليسير، ولكني أفزع فزعا شديدا حتى حين أتخيل نفسي مغموسا فيها أطلب المخرج. لا طاقة لي لقصة هذه المحنة، ولذلك أقطع هذا متلفتا إلى الإجابة عن أسئلة كثيرة، ولكني سأقتصر على أكثرهن تعلقا بالشعر الداخلي وبروايته كيف انتهت إلى العلماء والرواه الذين أدوا إلينا هذا الشعر، لأن هذا الأمر مرتبط ارتباطا لطيفا بهذه المحنة. والسؤال الأول هو لما كانت هذه المطالبة، والسؤال الثاني لمن كانت هذه المطالبة، والسؤال الثالث هو ماذا كان أثر هذه المطالبة في من طولها. وعسى أن تكون الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة بإيجاز كاشفة بعض الغيوم التي تحيط بالشعر الجاهلي ومكانه عند عرب الجاهلية ومكانه في الإسلام، وقد سلفت الإجابة ضمن في كلمات الثالثة عن بعض ما تتطلبه هذه الأسئلة، ولكني أتممها هنا ليكون الكلام سياقا واحدا. وجواب السؤال الأول، وجواب السؤال الأول، لما كانت هذه المسألة؟ مقصود كله على سابق علمه سبحانه، ومردود كله إلى مشيئته. ولكن لما كان القرآن المنزل لسانا عربيا، وكان كلامهم هم لسانا عربيا أيضا، وكان القرآن آية باقية على الدهر، وكانت المطالبة منصبة على أن يفرقوا بين الكلامين العربيين تفريقا قاطعا قاصرا، لأنه مباين كل المباينات، لا بما تطيقه لسانه العربي وحسب، بل لما تطيقه ألسنة سائر البشر أيضا، وجب النظر عندئذ في أمرين: أمر اللسان العربي وأمر أصحاب عرب الجاهل. وأنا أقول كل هذا باختصار شديد. أما اللسان العربي فبدلالة العقل ينبغي أن يكون قد بلغ يومئذ غاية تفوق ما بلغته غايات الألسنة كلها، وما سوف تبلغه ألسنة البشر إلى آخر الزمان. في إحكام ألفاظه، وفي تناسق جرسه، وفي دقة تركيبه، وفي انفساح تفصيله، وفي عمق دلالاته، وفي مرونة تصريفه على وجوه البيان، حتى يمكن أن يحتمل ضربا من الكلام يدل تزمقه على أنه مباين كل المباينات بكلام البشر، ويكون آية دالة على أن التاليه عليهم وعلى الناس كافة نبي مرسل ليكون خاتم أنبياء البشر صلى الله عليه وسلم. وأما أصحاب هذا اللسان العربي فمحال أن يفجأ الله عباده من عرب الجاهلية بهذا التبين الذي طالبهم به وهم خل من القدرة عليه، فكان لزاما أن تكون لهم قدرة يعلمها سبحانه فيهم، وإن جهلوها هم من أنفسهم من قبل أن يطالبوا بهذا التبين. وإلا يكن ذلك كذلك كانت المطالبة تعجيزا محضا لعباده، ويسقط عنه التكليف الذي تقتضيه هذه المطالبة، يسقط عنه التكليف الذي تقتضيه هذه المطالبة. وتعالى الله عن أن يكلف عباده أمرا يعلم هو سبحانه أنه خارج عن قدرتهم خروجا لا إرادة له. وبديهة العقل تقضي بأنه محال أن تكون هذه القدرة جبلة فطر العرب عليها بلا إرادة منهم ولا عمل، وإذن فهي قدرة مكتسبة بإرادة وبقدرة. وبالجمع بين هذين النظرين يتبين تبينا جليا أن أصحاب اللسان العربي يومئذ كان عندهم قبل المطالبة أمثلة حية مستفيضة بينهم من كلام قد مارسوه هم وآباؤهم ممارسة متوارثة بعيدة الأجل، حتى اكتسبوا قدرة كاملة في أنفسهم تجعله عدلا من الله لا ظلم فيه أن يطالبهم بتبين الفرق بين ما عندهم وما تطيقه ألسنتهم هم، وبين هذا القرآن الذي أطاقه لسانهم العربي، وتنخلع قواهم أن تطيق ألسنتهم هم أن تأتي بهم. وتفيق وتنخلع قواهم أن تنطلق أن تفيق ألسنتهم أن تأتي بذنبه انخلاعا يوجد التفكير بأنه مباين لكلام البشر وأن تاليه عليكم نبي. وهذا الكلام هو ما ألفوه ظهورا إلى زمانهم من بارع كلام فصحائه الأدينا وأعلاه عندهم وأشرفه وأبقاه في صدورهم وعلى ألسنتهم هو شعر شعرائهم الذين كانوا في ذلك منذ ظهور المتطاولة إلى يوم طولبوا هذه المطالبة الخاطرة. وهذا هو ما نسميه الشعر الجاهلي. فمن أجله ومن أجل قدرتهم على تذوقه تذوقا عميقا طولبوا بما طولبوا به. هذا مختصر إجابة السؤال الأول. أما السؤال الثاني، لمن كانت هذه المطالبة؟ فإنها كانت عامة لا تخص نفرا من العرب دون نفر، ولا قبيلة دون قبيلة، ولا تفرق بين ذكر وأنثى، ولا بين صغير وكبير، ولا بين قرشي وغير قرشي، ولا بين عدناني وقحطاني، ولا بين يمان وحجازي، ولا بين حر وعبد، ولا بين عربي صليبة وعربي قد اكتسب العربية بالمعاشرة، ولا بين بادية محاضرة، ولا بين أعرابي من أهل الوبر وعربي من أهل المدر، فكلهم عربي ولسانه عربي، والمطالبة عامة لجميعهم بلا فرق أو تمييز. وهذه بلا ريب حقيقة واقعة أيضا لا ينقضها شيء مما كان على عهده صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من حصر إدارة السؤال. لأني شفت أن أذكر في أمر اللغة الشمالية واللغة الجنوبية وهذا الحزب الطويل العريض، أما جواب السؤال الثالث، ماذا كان أثر هذه المطالبة في من طولب به؟ فإني حاولت آنفا محاولة خاطفة أن أصف ما أصابهم من الفزع والحيرة وما وجدوا في بناء أنفسهم من التصدع والتمزق، وهم يجدون مس الخشعرية والرهبة مما يتلى عليهم من كلام الله. وذكرت أيضا من قبل أن هذه المطالبة المفاجئة المذهلة قد أرهبت قدرتهم على التذوق ما يسمعون من نبيل القول وشريفه، لينفذ كل امرئ بإحساسه المتوقد المتوحد إلى تبين هذا الفرق الهائل الذي طولب بتبينه والذي يجد مسه في أعمق أعماق نفسه مع تضارب أمواج متلاطمة من مخاوف مفارقة ما ألفوه زمانا طويلا من عقائدهم وعقائد آبائهم من دعاة إسماعيل عليه السلام. وكان مما يثير هؤلاء المطالبين أيضا أن يشهدوا عيانا يوما بعد يوم تفلت رجل كان بالأمس منهم وفيهم لا ينكرون عقله ولا منزلته، قد تبين هذا الفرق الفاصل القاطع فيخرج فجأة نافرا إلى الإيمان بأن تالي هذا القرآن نبي من رب العالمين. وأن هذا القرآن كلام الله سبحانه المباين لكلام البشر، واحتدم في كل نفس جهد طاغ يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، يبذله كل امرئ في خلوته وفي ذات نفسه بجد لا يفطر وبشغف لا يهمل، مستعرضا متذوقا ما يجده عند نفسه ويتلقفه من عند غيره من نبيل القول وشريفه، ولا سيما هذه الوفرة الوافرة من شعر شعرائه الذين كانوا في جاهل. كان هذا شأن المعاند شديد العداوة لما يسمعه من قول يزلزل عقائد الآباء والأجداد، وشأن المقارب الذي يقبل ويدر ويقدم رجلا ويؤخر أخرى، وشأن المستبصر الذي يضيء له البرق طريقه ساعة ثم تلفه غاياه بالظلمة ساعة أخرى، ولكنه مصر على أن يبصر ويستمر. وإذا فلم يكن نزول القرآن العظيم داعيا إلى هجم شعر الجاهلية، بل كان حافزا مثبتا لهذا الشعر في النفوس بتكرار التذوق والتأمل وبالمقايسة بين بعضه وبعض وبينه وبين ما طولبوا بأن يتبينوا أنه كلام الله المفارق لكلام البشر. وكان هذا القرآن العظيم أيضا مستجيشا في كل نفس رغبة في الاستكثار من شعر جاهليته، وكان فوق ذلك صاقلا بروعته ورهبته بأقصى قدرة على تذوق الكلام، تذوقا حرا نافذا مرهفا يستطيع أو يحاول أن يخترق الحاجز الكثيف الفاصل بين أروع ما تطيقه ألسنة البشر وبين هذا القرآن العظيم الذي يباين كلام البشر، وإن كان منزلا بلسان من ألسنة هذا البشر وهو اللسان العربي. وها هنا أمر لا بد من محاولة توضيحه وبيانه وبإيجاد، فإني قد أكثرت من ذكر التذوق قديما فيما كتب وفي هذه الكلمة دون أن ألقي بالا إلى وجوب بيانه قبل الإفراط في ذلك. وهذا التذوق ليس عملا هينا ميسورا سهلا ممهد السبيل، ولا عملا موقوتا بساعة حتى إذا فرغ منه ذهبت حاجة النفس إليه، بل هو عمل خفي متشعب معقد يخالط العقل والنفس ويثيرهما ويهزهما ويقلبهما بتقلب الخواطر تقليدا لا تكاد تبلغه الصفة. ثم هو عمل غائر في أعماق النفس المتذوقة، قائم فيها أبدا بسلطان قاهر يزيدها على الأيام وعلى الممارسة حرصا عليه وشغفا به، ثم لا ينفك عنها ولا تنفك. لأن الإنسان كما قلت قديما في بعض ما كتب هو في إرث طبيعته فنان متمكن. لأن الإنسان كما قلت قديما في بعض ما كتب هو في إرث طبيعته فنان معرف، فإذا نشب التذوق في سر نفسه لم يفلت، وإن حاول هو التفلت من إثاره. وأيضا فإن هذا التذوق الذي تمارسه النفس المتذوقة للبيان ليس عملا يتعلق بظاهر الألفاظ والتراكيب والصور. هذا وهم غالب على كثير من الناس، وشره ما نجده في زماننا هذا، حتى انتهى إلى نزاع غث بين الغثاثة في أدبنا الحاضر. بل التذوق عمل مركب متراكب متراحب متعالق شديد التعقيد، يبدأ من عند ظاهر الألفاظ والتراكيب والصور، لينفذ منها إلى أعمق أعماق المعاني التي تنطوي عليها، وإلى أدق دلالاتها على تنوعها وانتشارها، وإلى أغمض ما يكمن في ثناياها من الفكر والرأي والنظر والحجة والإحساس، وإلى أخفى الأمواج المتدسسة التي تصادم النفس المتذوقة برفق ثم بعنف بئيس مدمد يفجر فيها مغاليق الكنز الدفين الذي استودعه الله في الإنسان منذ خلقه على جلدته وبنشيئته سبحانه. وهذا الكنز هو البيان، يقول سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فظاهر إذن أن هؤلاء العرب المطالبين بأن يتبينوا مفارقة القرآن العظيم لكلام البشر، وأنه كلام الله سبحانه لا كلام تاليه عليكم، وأنه عندئذ آيته الدالة على أن تاليه عليهم نبي مرسل من رب العالمين يجب عليهم التسليم له بنبوته، لم يكن تذوقهم لما يتلى عليهم تذوقا لظاهر لفظه وتراكيبه وصوره وحسب، بل كان تذوقهم نافذا أيضا يغوص إلى أعمق الأعماق التي تدل عليها الألفاظ والتراكيب والصور، ويتشعب تذوقهم مع أدق دلالاتها ومعانيها، وينفذون بهذا التذوق المرهف إلى أغمض ما يكمن فيها من الفكر والنظر والحجة والعلم، وتصادم الألفاظ والتراكيب والصور والمعاني والدلالات نفوسهم مصادفة تفجر أغمض إرث كامل في الإنسان وهو البيان. ولذلك فإن من آمن بنبوته صلى الله عليه وسلم بعد أن تهدم الجدار الحاجز الكثير الفاصل بين أروع ما في الشعر الجاهلي وبين هذا القرآن المنصوب له آية على نبوته صلى الله عليه وسلم، لم يجتز رجل منهم هذه العقبة الكؤود إلا ومعه علم كثير بما نزل من القرآن يومئذ، علم بمعانيه وعلم بحججه التي يحاج بها بالكفر، وعلمهم بما يدلهم عليه من آيات الله في السماوات والأرض، وعلم بما يؤدبهم به من الأخلاق والأعمال. وهذا فرق ما بين آية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته وبين آيات من سبقه من الأنبياء الدالة على نبوتهم. فآيته صلى الله عليه وسلم آية ملفوظة باقية آثارها في كل منه في نفس كل من آمن به، وآيات الأنبياء وآيات الأنبياء من قبله معاينة مشهودة توجب الإيمان بنبوتهم، ولكنها تنقضي بانقضاء حدوثها. ولذلك فإن هذه الأمة مجمعة إلا من شذ منها لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل منهم من العلم بالقرآن وبسنته صلى الله عليه وسلم

على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. إنها التي قال الله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا خبر يدمي القلوب ويبكي الأعين ويلقي الرعب في النفوس، وهو عظيم الدلالة على مقدار التصدع والتمزق الذي لقيه العرب الذين كانوا في الجاهلية، ثم اجتازوا الهول كله من الإسلام وصحبوا تالي القرآن عليهم صلوات الله عليه. ولكن يا سوء ما صرنا إليه، أن يجترئ مبتلئ غيبه الله عن محضر لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، فيتهجم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغمس لسانه وقلمه فيما وقع بينهم من خلاف، ويقضي في أمر إسلامهم وجوههم لله قضاء يوجب له أن يقول إن فلانا وفلانا وفلانا من الصحابة لم يدخل الإيمان قلوبهم. اللهم اغفر لنا وتغمدنا برحمتك وقنا عذاب النار. هذا أيضا مختصر جواب السؤال الثالث مع استطراد لا يلتحم به ولكنه لا ينفصل. أظن أنني قد استطعت أن أدين عن نفسي بعض الإبانة في أشياء مختلفة تتعلق بالشعر الجاهلي، ولكن بقيت منه مسألة يحسن أن أدلل عليها من نفس الطريق الذي سلكته، فقد صار بينا فيما أظن أن نزول القرآن العظيم كان حادثة فريدة في تاريخ البشر، وأنها حقيقة تاريخية واقعة، وأن مطالبة عرب الجاهلية بتبين أنه كلام الله الداد على نبوة التاريخ حقيقة تاريخية واقعة أيضا، وأن النتائج المترتبة على هذه المطالبة هي أيضا حقائق تاريخية واقعة. فمن هذه النتائج هذا التذوق الذي لا يكون للمطالبة به معنى إلا أن يكون كائنا في عرب الجاهلية المطالبين بأن يتبينوا أن هذا الكلام المتلو عليهم آية من آيات الله التي توجب عليهم أن يقطعوا بأن صاحبها نبي الله، كما قطعت آيات موسى بأنه نبي وآيات عيسى بأنه نبي، وأن هذا البلاغ الملفوظ هو كالبلاغ المعاين للمشاهدة ينخلعون له من قواهم انخلاعا يوجب التسليم بأن صاحبه كمثلهم لا يستطيع أن يأتي به من عند نفسه وبفعله، بل هو من عند رب العالمين أنزله عليه سبحانه بسلطانه القاهر ليكون آية علمية. والتذوق المفضي إلى هذا التبني الذي لا عهد للبشر مثله ينبغي أن يتم لأصحابه بعد الضربة الطويلة المتوارثة، ثم لا يبلغ هذه المرتبة من القدرة على الفصل في هذه الآية الفريدة في تاريخ الألسنة البشرية إلا بعد أن يمارس الفصل والتفضيل والمماينة والمقايسة على ضروب من الكلام قد بلغت القمة الشامخة في البيان الإنساني، وعلى الأصح أو على الأصح بلغت من النقاء والدقة والأناقة واللطف أقصى غاية، وبلغت من العمق في الدلالة بالألفاظ والتراكيب والصور أقصى التوتر المفضي إلى سر البيان الكامل في نفوس البشر. وإلا يكن ذلك كذلك، فإن اختراق الحاجز بين البيان الإنساني والبلاغ الإلهي المطلوب يكاد عندئذ يبلغ حد الاستحالة. ومع ما في المطالبة به فجأة وبلا مثال سابق من المناقضة بالإلف الراسخ للطبائع، ولذلك كان مقطوعا به أن لغتهم عند البعثة كانت قد اكتسبت من المهونة واللطف والدقة والإحكام الفائق مبلغا يهيئها لحمل هذه الآية الفريدة في آيات النبي، وأن أنبل كلامه وأشرفه هو الشعر الجاهلي كان قد بلغ أيضا، وهو الشعر الجاهلي كان قد بلغ أيضا هذه المنزلة ليكون تذوقه إياه معينا لهم على تذوق البلاغ الموصول الذي أنزله الله على رجل منهم قد لبث فيه عمرا من قبله 40 سنة ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ثم جاءهم به ليكون آية نبوته دون الآيات المعاينة التي انخلع البشر من قواهم فآمنوا بالمبعوثين إليهم من قبل. وهذه أيضا حقيقة تاريخية واقعة أخرى ناتجة عن الحقيقة التاريخية الواقعة، وهي مطالبة عرب الجاهلية الذين أولهم الإسلام بأن يتبينوا في سر أنفسهم أن هذا القرآن المتلو عليهم هو كلام الله لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مباين لكلام البشر ومعجز قدرتهم بل قدرة الثقلين جميعا، إلا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق الله ورسوله، فهذا حق كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فالشعر الجاهلي الذي مارس عليه عرب الجاهلية تذوقه قرونا حتى بلغ التذوق ما بلغ تكمن فيه وفي بيانه هذه الصفات المربية على ما في سائر الألسنة من الصفات إرباء حقيقا بالتأمل والتبين، لأن هذه حقيقته التي دلت عليها هذه المطالبة الفريدة لجنس واحد من البشر في زمان واحد من الأزمنة ختمت بآية من نبوة الأرض إلى أن تكون الساعة. وإذا كانت هذه الحقيقة قد عميت علينا دهرا طويلا ولا نزال نزداد عنها عمل، فإن ذلك لا ينفي عنها أنها حقيقة قائمة، وإنما هو الإلف والعجز والتهاون وقلة المبالاة ورذائل فينا بعد ذلك. إنها حقيقة واقعة كاملة في القرير الباقي بتكسيرنا من الشعر الجاهلي، يعلم ذلك من يعلمه ويجهله من يجهله ويقره من يقره وينكره من ينكره، وجاهله مقصر في حق نفسه وفي حق الله تعالى، ومنكره ليس إنكاره ما ينكر منه بأعجب ولا أغرب من إنكار عرب الجاهلية الذين كفروا بالنبوة وهم يحسون في ذخيرة أنفسهم أن دليل النبوة وهو القرآن قد أعجزهم وانخلعوا له من قواهم بالعجز الفاضح، ولكنهم أصروا مع ذلك إصرارا على الإعراض والكفر حتى قضى الله فيه القضاء بظهور الإسلام على الكفر ضربة لازمة. كان عرب الجاهلية الذين اجتازوا هذه المحنة الهائلة المفزعة المزلزلة التي امتحنوا بها دون غيرهم من البشر، وامتحن بها تذوقهم للبيان الإنساني حتى تبينوا فرق ما بينه وبين البيان الإلهي، كان هؤلاء قد اجتازوا المحنة ومعهم شعر جاهلية الذي مارسوا عليه أروع تكليف في تاريخ مصر، فلم يفارقوا هذا الشعر بعد ذلك في غدو ولا في روح ولا في منزل ولا في مسجد ولا في ليل ولا في نهار ولا في سلم ولا في حرم ولا في جماعة ولا في حلوة. وقد دلت الأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ذلك كما وصل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشاركهم مصديا في مجالسه، وأنه كان يستنشدهم شعر جاهليتهم في إقامته وفي مسجده. ودلت الأخبار أيضا على أن ذلك كان جاريا على عادته الموروثة المعرقة منذ أقدم عصور الجاهلية، قد ألفوها إلفا لا يزول ولا يتحول، ولم يكن ذلك بعجل ولا مناخذ لما خضعوا له من حب ذكر الله بألسنتهم ولا لطول تلاوتهم لكلام ربهم سبحانه واستماعه لتتقشعر له قلوبهم خشوعا وإسلاما، ولا لتدبر القرآن التماسا لما فيه من العلم والحكمة، بل العجيب أن يلزموا ما كانوا عليه كان عليه أمر جاهليتهم من تذوق البيان الذي أرهف قلوبهم وعقولهم حتى اجتازوا به المحنة التي هلك عليها من هلك ونجا من نجا. وكان ذلك شأن الصحابة وسائر من أسلم من عرب الجاهلية في الحاضرة والبادية، لم يزدهم نزول القرآن وتحديه لهم إلا حرصا على شعر جاهليته وشغفا بإنشاده وتمثله في المشاهدة وفي الخلوات في المشاهد وفي الخلوات. ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وجاء أبو بكر وجاء عمر وجاء عثمان وجاء علي وجاء معاوية، وذلك شأن أهل الحواضر من الصحابة وأهل البادية ممن صحب أو وفد عليه صلى الله عليه أو أسلم ولم يصحب. وفي خلال تلك السنوات المتطاولة نشأت الناشئة من أبنائهم ومن مواليهم وممن أسلم من جميع أطراف الأرض العربية وغير العربية، وكان شأنهم جميعا شأن جلة الصحابة، واكتسبوا منهم هذا التذوق الرائع النافع والمنفع بممارسة تذوق هذا الشعر الجاهلي الذي هو ديوان علم العرب كما قال عمر رضي الله عنه، والذي هو الغاية التي يفضي تذوقها إلى تبين أن هذا المطلوب في المساجد والمشاهد والمحافل العظام هو كلام الله، فتقشعر له قلوبهم كما تشعرت قلوب الصحابة من قبل حين امتحنوا وبعد أن جازوا المحنة مثله. وبينوا كل البيان أن أمر الشعر الجاهلي في عهد الصحابة ثم في عهد كبار التابعين كان جدا كل، وأنه كان منصوبا قائما في الأنفس والألسنة وفي الشهود والخلوة لهذا التذوق النافذ البصير الهادي إلى تذوق القرآن، تذوقا تنخلع له النفس من كل قوتها حتى تستيقن وتحس أو تحس أنه كلام الله الذي تخشع له الجبال والأرض. وإذا كان ذلك كذلك وهو الحق إن شاء الله، فهل يمكن أن يتصور امرؤ أدرك أن ذلك كله كان حقيقة تاريخية واقعة لا شك فيها، أن يعمد صحابي أو تابعي في حاضرة أو بادية إلى وضع شعر على لسان امرئ القيس أو طرفة أو أبي ذؤاد الإيادي أو المتلمس أو النابغة أو زهير أو من شئت من شعراء الجاهلية، إلا أن يكون هذا المرء هزلا لا خير فيه أو لا عقل فيه من شيء. وإذا كان هذا الشعر من الوفرة والكثرة والتنوع على قدر وفرة الصحابة الذين أسلموا ووفرة من كان معهم من لم يصحب رسول الله في الحواضر والبوادي، فهل تظن أن أحدا كان في حاجة إلى وضع شعر على ألسنة شعراء أحدا منهم كان في حاجة إلى وضع شعر على ألسنة شعراء الجاهلية؟ وإذا كان تناشد الأشعار على سنة في جاهليته قائما في كل مكان، فهل تظنه سهلا على أحد أن يفضح نفسه باستعال شعر ينسبه إلى جاهلي قديم وفي النفس وفي الناس من هو قادر على تكذيبه والنكير عليه؟ وعلى ذلك قس أمر كبار التابعين، فإن ذلك الوضع محال أن يكون كان أو أن تكون بأحد منهم حاجة إلى هذا الوضع الذي هو هزل بل شر منه. وإذا فالشعر الجاهلي ظل سليما مبرئا محفوفا بالصدق حتى انقضت نحو 100 سنة منذ هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وإن كانت قد تناقصت وفرته كما قال محمد بن سلام في كتابه الطبقات، قال حين هلك من العرب بالموت والقتل من هلك في الفتن وفي الفتوح التي امتدت من أقصى الصين إلى أرض الأندلس، ثم بما كان من تفرق حفاظه ومتمثليه في البلدان المتباعدة، وإن كانت البادية بعد ذلك كله قد حفظت على العرب ذخائر ما كان من شعر الجاهلية بفضل من بقي فيها من الأبناء والنساء والشيوخ الذين لا طاقة لهم بقتال ولا بغزو ولا بضرب في الأرض البعيدة البعيدة. وبذلك نعلم علم يقين أيضا أن العلماء بالشعر من أهل البصرة وحده، والذين لكل رجل منهم قول في الشعر كما قال ابن سلام، والذين بدأ ذكرهم بأبي الأسود الدوري المتوفى دؤلي المتوفى في طاعون الجارب 99 ومات عن 85 سنة وولد في الجاهلية قبل البعثة ب3 سنوات وأخذ عنه الناس الشعر كما ذكرت آنفا حتى انتهت رواية من أخذ عنه إلى من بعده، إلى أن انتهت الرواية إلى عبد الله بن أبي إسحاق الحضري المولود 39 من الهجرة والمتوفى 27 بعد 100، ومعه يومئذ أبو عمرو بن العلاء الذي وهو سربه وقد عال والذي بقي بعده بقاء طويلا حتى مات 59 بعد 100. أقول بذلك تعلم أن هؤلاء العلماء بالشعر الذين ذكرهم ابن سلام إلى زمن أبي عمرو قد تلقوا شعر الجاهلية سليما مبرعا خاليا من الشوائب، وإن كان لم ينتهي إليهم منه إلا القليل. وصدق أبو عمرو بن العلاء حين قال ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير. وصدق مرة أخرى لأن هذه حقيقة تاريخية واقعة أخرى تدل عليها الحقائق التاريخية الواقعة التي تقرأ دلالة تقطع عليها بالصدق وبذكاء قائدها ونفاذ بصره. وإن كان ابن سلام قد فسرها تفسيرا سيئا جدا حين قال فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب أي عن الشعر، وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ولهت عن الشعر وروايته، فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح راجعوا رواية الشعر. وقد بينت فساد هذا التعبير وفساد هذه العبارة فيما قلتها في آن. وإذن فالشعر الجاهلي السليم المبرأ من العيب ظل محفوفا بالكرامة والصدق منذ عهد الصحابة منذ عهد الجاهلية حتى تلقاه العلماء بالشعر إلى أواخر المئة الأولى منه. وكان قبل أن تفتح أبواب العلوم العربية في عهدها المبكر منصوب وكان قبل أن تفتح أبواب العلوم العربية في عهدها المبكر منصوبا بالتذوق البصير لأعلى البيان الإنساني وأسماه. وكان الناس يتلقونه جوادا سابقا كما وصفه المقبل فيما ذكرته بالأمس: إذا بدت عن ذكر القوافي فلن تري لها تاليا بعدي أطب وأشعر وأكثر بيتا ماردا ضربت له حزون جبال الشعر حتى تيسر أغر غريبا يمسح الناس وجهه كما تمسح الأيدي الأغر المتفق. وبما قاله الجاهلي الآخر بما يجده سامعه من الأريحية والفلاء والفلاء: فإن أهلك وقد أبقيت بعدي قوافي تعجب المتنفرين لذيذات المقاطع محكمات لو أن الشعر يلبس. وأما كبير المشككين في الشعر الجاهلي والنافين لصحة ما عندنا منه فقد أساء وأوقد فتنة لم تخب بعد حين ختم كلامه وشكه بقوله: أما نحن فمطمئنون إلى مذهبنا مقتنعون بأن الشعر الجاهلي أو أكثرها أو كثرة هذا الشعر الجاهلي لا تمثل شيئا ولا تدل على شيء إلا ما قدمنا من العبث والكذب والانتحار. وأن الوجه إذا لم يكن بد من الاستدلال بنص على نص إنما هو الاستدلال بنصوص القرآن على عربية هذا الشعر لا بهذا الشعر على عربية. ويؤسفني أن أقول أن صدر كلامه عن بطلان دلالة الشعر الجاهلي على شيء دال على تقصير محزن معيد في الاطلاع على هذا وعلى سوء تذوقه. ومع ذلك فقد بينت مرارا أن الرجل قد نقض نفسه ونقض قوله ونقض مقالته هذه بما كتبه بعد ذلك عن بعض الشعر الجاهلي. وأما مسألة الاستدلال التي ذكرها فإن كان يريد بقوله عربية القرآن وعربية الشعر الجاهلي ما يتعلق بالنحو والصرف واللغة وما إليها وهو لا يريد ذلك بلا شك، فإن الاستدلال بالشعر الجاهلي على بعض ما في القرآن وبالقرآن على بعض ما في الشعر الجاهلي من نحو وصرف ولغة إنما هو أمر هين لا خطر له في بحث، وكلاهما مألوف معروف في جميع كتب العرب. وإن كان يريد بقوله عربية القرآن أن يستدل بعربية الشعر الجاهلي على أن القرآن عربي وبلسان عربي مبين فأظنه ظاهرا جدا أنه محال أن يجد امرأ عاقلا أو غير عاقل من الماضين والحاضرين ومن العرب ومن سائر المسلمين من فعل ذلك أو فكر إلا أن يكون أعجميا مستشرقا من أهل زماننا فعله أو فكر. أما العرب والمسلمون منذ نزول القرآن فإنهم كانوا يتذوقون هذا الشعر الجاهلي أو يحرصوا عليه ليتذوقوا حتى يجدوا في أنفسهم القدرة على التذوق الفاصل الذي يرهق إحساسهم ليستمعوا إلى كلام الله مخبتين مقرين لنبيهم بأنه أدى الأمانة وبلغ عن ربه ما أمر بأمر الله. وإذن فهي كما ترى كلمة غثة مطرحة لا وزن لها ولا خير، وهي مبنية على مغالطة مزيفة ليس فيها إلا رميم ألفاظ مركبة ليس لها معنى ولا، ومع ذلك فقد صدعت في بعض العقول صدعا بائنا وأفسدت بفسادها بعدما كان خليقا أن يسلم غيره. وصلى الله على محمد صلاة طيبة نامية زاكية مباركة، والحمد لله رب العالمين.